حبني حبني فدوى العمرك انت هواية، حبك انت احلى شي صار بدنياي. بدا حبنا بلهفة بس ما بنهاية، من نعوفك يعني ارخص يا غلاية. ولا يهمك اني يمك حلى شمك يا هواية، فدواني للهواني غير حبك مالي غاية. حبني حبني فدوى العمرك انت هواية، حبك انت احلى شي صار بدنياي. بدا حبنا بلهفة بس ما بنهاية، من نعوفك يعني ارخص يا غلاي. ابعد عني بس واعرف غلاتك، انا وحضرتي واسمي فدوى لكل حياتك. شقد عنيدة روحي بس تمشي برضاتك، دنيا كلش مرة لو ماكو حلاتك. ما املك ما ابدلك انت كلك باسمي صاير، عيوني غمضي شمحلى حظي انت نبضي من الاخر. ابعد ابعد عني بس واعرف غلاتك، انا وحضرتي واسمي فدوى لكل حياتك. قد عنيدة روحي بس تمشي برضاتك، دنيا كلش مر لو ماكو حلاتك. يعني اش يسوى عمري من نعوفك، حضني طيح الله عليك وانسى خوفك. ذلني واجرح قلبي ومقدر ظروفك، جوا ضلعي انت بس بعيد اشوفك. حبك سباني حبك سباني من ثواني، واني واني نحبك انت بعدك فهم دربي يظلم الهوى يحرم ماشي هقته. يعني اش يسوى عمري من نعوفك، حبني طيح الله عليك وانسى خوفك. ذلني وجرح قلبي ومقدر ظروفك، جوا ضلعي انت بس بعيد اشوفك.